الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صاحب المنن السابغة والآلاء الوازعة والرحمة الواسعة والقدرة الجامعة والنعم الجسيمة والعطايا الجزيلة، الذي سما في العز ففات نواظر الأبصار ودنا في اللطف فجاز هواجز الأفكار، الذي توحد بالملك فلا ند له في ملكوت سلطانه، وتفرد بالآلاء والكبرياء فلا ضد له في جبروت شأنه، الذي حارت في كبرياء هيبته دقائق لطائف الآنام، الذي خضعت الرقاب لعظمته ووجلت القلوب من خيفته وعنت الوجوه لهيبته. وصل اللهم على حبيبك وخيرتك من خلقك سيد المرسلين محمد بن عبد الله، وصل اللهم على حبيبك وخيرتك من خلقك سيد المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، الدليل إليك في الليل الأليل، والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، وعلى آله وصحبه الأخيار المصطفين الأبرار. أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا ويطيب لنا أن نلتقي معكم مجددا لنواصل محاضرات هذا الملتقى الثقافي هذا، ونتمنى من الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا لما يحب ويرضى. أما الآن فلننصت للمحاضرة التي يقدمها فضيلة الشيخ عبد الغني عويصات، فليتفضل مشكور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فبادئ ذي بدء أعتذر على هذا التأخر، لأنه كان منتظرا ومقررا يعني إلقاء هذه المحاضرة الساعة السادسة، ولكن صراحة يعني أصبت نوعا ما بمرض شوية وتحملت واستجمعت يعني الأنفاس وما أملكه من قوة على أساس يعني نتحمل كلنا، أنتم تحملتم بالانتظار ونحن كذلك بالبيان والتذكار، ويكون وجه الانتصار على هذه العوائق إن شاء الله، خاصة وأن الموضوع يتعلق بموضوع التعالم وضرره، يعني يتعلق بالتعالم وضرره وخطره على الفرد والأمة والمجتمع، على الفكر والكتاب كما قال أحد المصنفين، وغير ذلك من أضرار التعالم، فضرره أعظم وأخطر وأكبر، لأنه يتعلق بالدين بل يتعلق بالدنيا والآخرة، يفسد على الناس دنياهم ودينهم، وكذلك يفسد عليهم آخرتهم. ومن أجل صيانة الدين من العابثين والمفسدين، فإن الله سبحانه وتعالى حمله العلماء وقيض له حفظة أمنا ليذب عن حياضه ورياضه. ورأيتم أيها الإخوان كيف أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل معلمين مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وورث الأنبياء علماء هؤلاء ورثوهم في هذا العلم وأخذوه عنهم، كما جاء في حديث أبي الدرداء مثلا، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. وتعلمون نفعه وخيره وبركة العلم يعني في كل شؤون الإنسان وأحواله. فبادئ ذي بدء نبين بأن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم معلما هذه الأمة، معلما لا يعني يعلمها دينها ويعلمها شؤونها كلها، والحمد لله رب العالمين. فما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته ولم يفارقها أيضا حتى تركها على البيضاء، حتى تركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا خاسر إلا هالك. وهذا بشهادة الناس أجمعين، المحبين والمبغضين، حتى الكفار كذلك شهدوا بذلك ولم يجدوا بدا من الإذعان والبيان أو من الشهادة والاعتراف بأنه علم أمته وتركها كذلك. يكفيكم قوله سبحانه وتعالى لنبيه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم وعلم، وكان حرصه على تعلم أمته كبيرا، وحرصه على تعليمها كذلك كثيرا. فكما قال ربنا سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وبلغ، واللوم على المبلغين على المرسل إليه، فتولى عنهم فما أنت بملوم، تولى يعني اللوم ليس عليك، عليه. ولذلك كما جاء في أحاديث، والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في تلك الخطبة الجامعة النافعة، تلك الخطبة يعني تلك الخطبة التي يتذكرها الناس كل سنة مثلا، يستحضرون عباراتها وكلماتها وبياناتها وما إلى ذلك. خطبة حجة الوداع لما استنصت الحاضرين واستشهدهم أيضا: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد أني قد بلغت. وكذلك يشهد على هذا لما أنزل الله سبحانه وتعالى قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كما جاء في صحيح البخاري في كتابي العلم والاعتصام بالكتاب والسنة من رواية طارق بن شهاب أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب قال: آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. كما في صحيح مسلم كما قال ذلك، أو أن يهودا قالت لسلمان: إن نبيكم علمكم كل شيء، إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة، حتى قضاء الحاجة. نعم، حتى قضاء الحاجة بين آدابها وأحكامها، ما ينبغي التحلي به وما ينبغي التخلي عنه، وما يجب فعله وما يجب تركه، وما يستحب وما يعني ما شاء الله، أحكام الاستطابة والبراز وقضاء الحاجة ونحو ذلك. وكذلك شهد أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أنه علمهم يعني العلوم التي هم في حاجة إليها كلها، علمهم هذه العلوم والحمد لله. يروي الطبراني في معجمه بسنده أن أبا ذر الغفاري قال: تركنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه في السماء، يقلب جناحيه في السماء إلا وذكرنا فيه علما. والحمد لله. الأنبياء هذه صفاتهم وسماتهم، من خصائصهم من سماتهم الصدق المنافي للكذب، البيان المنافي للكتمان، العلم المنافي للجهل، الأمانة المنافية للخيانة وما إلى ذلك. كذلك الذي يخلف العلماء يخلف الأنبياء هم العلماء الأمناء النزهاء العدول. قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الحسن بمجموع طرقه: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. ها، بشارة للناس وفيه بيان الإيجاب، يعني وجه يعني كأنه تستفيد منه أنه من كان كذلك يجب عليه أن يتحمل هذه المسؤولية وأن يعطيها حقها. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يصونونه يا إخوان، يصونونه ويحفظونه من الدخلاء، من غير الأمناء، من الأدعياء من وإلى ذلك ممن يضرونه ويضرون كل من يأتيه ويرده، لأن الناس يعرفون حاجتهم إلى العلم، يعرفون أثر العلم في نفوسهم وحبهم للعلم وإلى ذلك. فإذا حتى لا يغر بهم هؤلاء وحتى لا يلحق بهم ضررا أولئك، فإنهم يصونونه ويردون ويدافعون عنه بأعراضهم وأغراضهم ومصالحهم، يعني قيضهم الله لذلك حماة وعاة دعاة إلى غير ذلك من صفاتهم الحسنة، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين هكذا. فالعلم إذن أيها الإخوان هو إدراك الشيء على حقيقته. هذا العالم يدرك، الإنسان لما يعتبر عالما يعني بالشيء لما يدركه على حقيقته، وإذا كان إهماله وإغفاله وجهله ببعض جوانبه وجزئياته يكون جهله بسيطا أو نسبيا هكذا ولا يكون إدراكه كليا، إنما الجاهل الذي يجهله تماما لا يدرك تلك الأشياء، المتعالم هو الذي يدعي العلم، المتعالم هو الذي يدعي العلم، يدعي أنه يعلم وهو لا يعلم، أنه لا يعلم، وفي بعض الأحيان وأغلبها فيها وخاصة في هذا الزمان يعلم أنه لا يعلم لأنه لم يتعلم. من أين له أن يأتيه العلم؟ وإنما العلم بالتعلم، وإنما العلم بالتعلم، فلا بد للمتعلم من معلمه. قال تعالى عن نبيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. لهذا عباد الله فيكون هذا الجاهل جهلا مركبا خاصة، أدرك الشيء على خلاف وجهه، يعني صراحة لم يدركه على خلافه وضده كما يقولون، ومع ذلك قد ينازع ويجادل ومن إلى غير ذلك. نحن نظرا لخطورة الأمر ووجوب التفطن كذلك لهذا، ووجوب كذلك الحذر من هذا الخطر والضرر لابد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن هؤلاء المتعالمين ظهورهم من علامات الساعة، وخاصة يعني مثلا يعني لما يفشو الجهل أقول وأدعياء العلم أو رجوع الناس إلى أدعيائهم، ذكر كما جاء في باب الفتن كتاب الفتن وكما جاء كذلك في كتاب الاعتصام وغير ذلك. يعني تذكرون مثلا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، أي ينتزعه من صدر العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم، وفي رواية لم يترك عالما أو وكذلك لم يبق عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم. الأصل في الناس أن يسألوا العلماء. قال الله تعالى: وهذا من أجل إتيان العلم من بابه، ويتحرى الإنسان أصحابه ويلتمس كذلك سبيل تحقيقه وأسبابه، ويؤتى إن شاء الله صوابه حتى ينتفع لا يحرم. ولهذا الله سبحانه وتعالى أمر بالرجوع إلى العلماء، قال مثلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال كذلك إذا يعني أصابت وألمت بالناس ووقعت وطرأت لهم، أي خاصة النوازل، هذه المشكلات التي خاصة العلماء يسكتون وعامة الجهلاء ينطقون، هؤلاء انظروا العلماء يعني ممكن يفكرون ويقدرون الأمور، أقصد لما يسكتون يعني في هذا المجلس يعني يقدر الأمر كيف يعني لعلك تسأله، وحين السؤال يسكت إلى حين العرفان، ثم يأتيك البيان وتعلم العلم بالبرهان. أما غيره يا إخوان ينطق كما ينطق الشيطان من غير علم ولا عرفان ولا أي شيء، إنما هو بهتان، وإنما هو والعياذ بالله هذيان وشتان بينهما أيها الإخوان، شتان. لهذا العالم تراه في المسائل هذه مسألة يحيلك إلى غيره ويدفعك إلى غيره ويقول: اسأل فلانا ابن فلان ما شاء الله وهو عالم، هذه مسألة يليق له فلان، ويوجهك ويرشدك ويحيلك كذلك، بل يدفعك إليه دفعا وإن ألححت وأصررت يزجرك زجرا. يا سبحان الله العظيم، هكذا العلماء في بعض يعني في مع بعضهم وفي بعضهم كذلك يعرفون هذا، فكيف بغيرهم؟ ولكن لا يستوي من يعلم ومن يجهل، لا يستوي، كما لا يستوي النور والظلام، وكما لا تستوي الظلمات والنور، كما لا يستوي كما يقولون الضرر والنفع كما يقولون، وكما لا يستوي الخير والشر. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. المهم، فأقول هؤلاء يحيلون والحمد لله، بل نحن يجب علينا صراحة أن وكما قال ربنا سبحانه وتعالى أن نرجع إلى هؤلاء منذ الزمن الماضي والعهود الغابرة والأمم كذلك العابرة والغابرة، يعني في الهاء كانوا يعرفون بأن هذه أي مشكلة لا بد لها من عالم، ويفرح الإنسان لما يجد عالما يرجع إليه، ويفرح لما يجد عالما يتلقى عنه ويسمع منه ويعلمه ويأخذ عنه، يفرح. ولهذا رأيتم الذي قتل 99 نفسا، دلوني على أعلم أهل الأرض. وتذكرون كذلك الذي جاء ليسأل موسى: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ إذن لا بد من إحياء هذا، أن نأتي العالم. وقال ربنا سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، قال: سئلوا فأفتوا بغير علم، فماذا يحصل يا إخوان؟ فضلوا وأضلوا، هم أنفسهم ضلوا، وكذلك الذي أخذ عنهم كذلك أضلوه والعياذ بالله. وفي هذا الباب ألف كذلك العلماء كتبا، يعني وصنفوا مصنفات في بيان خطر التعالم وتنبيه الناس إلى شر المتعالمين وأماراتهم ومظاهر المتعالمين، سبحان الله العظيم. ومن بين ذلك كما ذكرت، أنا في الحقيقة كنت كتبت مقال قبل أكثر من 10 سنوات خطر التعالم يعني وضرره هكذا، إنما لا أعتمد عليه قراءة هكذا، يعني أذكر بعض الوجوه والشواهد منه، ونتناول كذلك بعض الجوانب التي ينبغي على الإخوان أن يقدروا العلم وأن يكونوا صادقين مع العلم وأن يكونوا نزهاء وأمناء مع العلم، تحملا وأداء، تعلما وتعليما، قراءة وفهما، هكذا لا بد. وإلا الإنسان يعني يضر نفسه صراحة، كل إنسان يندم على هذا، وحين لا ينفع الندم، سبحان الله العظيم. أنا ذاك يندم الإنسان لماذا اتخذ فلانا خليلا والمرء على دين خليله، ولماذا اتخذ فلانا صاحبا فصحبه وصرفه وانحرف به أو حرفه على الجادة والسبيل القويم والصراط المستقيم، كما جاء مثال ذلك كوجه واحد فقط: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. النبي صلى الله عليه وسلم سبيله قائمة على العلم، العلم الشرعي يا إخوان، الدعوة إلى الله على علم ومعرفة ودراية، ما شاء الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. والرسول جاء بالعلم النافع والعمل الصالح، كما جاء في الآية الكريمة: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو كما قال المفسرون العمل الصالح، ليظهره على الدين كله. لهذا عباد الله، فينبغي على الإنسان إذن أن يدرك هذا. فالله سبحانه وتعالى بين كما قال: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني ابعد اخرج طرف عن الذكر. خلاص، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، إلى غير ذلك من الآيات يا إخوان. فألفوا في ذلك مؤلفات، نذكر بعضها حتى ممكن الإنسان يقرأها. ومما هو متداول ويمكن الناس عموما تناوله ويسعهم كذلك اقتناؤه، يعني بعضها المطبوع كرسالة لابن رجب الحنبلي في بيان فضل علم السلف على الخلف ما شاء الله، فذكر وجوها من هذا، فقد ذكر فيه وأبان عن وجوه كثيرة منه لا سيما كثرة التزيد في الكلام من المتأخرين. وكان يعني يذكر كلمة رائعة: كلام السلف قليل كثير البركة، وكلام الخلف كثير قليل البركة. كلام السلف قليل في كمه وعباراته كثير البركة، ولكن كلام الخلف كثير قليل البركة. رسالة باسم تنبيه العلماء على تمويه المتشبهين بالعلماء للأديب علي بن زيد البيهقي، وكذلك زيادة البسطة في بيان العلم النقطة، شارحا يعني ومشيرا كذلك إلى ما يؤثر عن الإمام علي: العلم نقطة كسرها الجاهلون. وللشيخ أحمد الجزائري المتوفى سنة 1920 رسالة في شرحه، يعني شرح هذا الأثر، وهي بمعنى ما ساقه ابن عبد البر في جامعه كذلك، يعني تناولوا هذا: لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. وكذلك رسالة باسم تحفة النبهة في التفرقة بين الفقهاء والسفهاء، وهي للزياني المغربي. ورسالة منشور الهداية في كشف حال من ادعى العلم والولاية لابن فكون الجزائري. كتاب نموذج من الأعمال الخيرية محمد عبد المنير آغا الدمشقي، يعني كشف فيه عن عبث الوراقين والكتبيين والمصححين، يعني في ثروة الأمة على حساب تعالمهم، هؤلاء الذين اقتحموا هذا المجال من غير تأهل ومن غير أمانة وهكذا. وكتاب للشوكاني كذلك: آداب الطلب ومنتهى الأدب. وكتاب التعليم والإرشاد لمحمد بدر الدين الحلبي. وكذلك كتاب، وهو هذا الذي ذكرته، كتاب لبكر ابن عبد الله أبي زيد رحمه الله، كتاب باسم التعالم وأثره على الفكر والكتاب. التعالم وأثره على الفكر والكتاب. إذن يحذر الإنسان التعالم ويحذر المتعالمين، لا يتعالم. حتى عندنا في الجزائر لما يقول يتمعلم، يعني واحد لما يحب يرد روحه معلم ومش يقولك يتمعلم، يعني يشير أن هذا الإنسان خائن غير أمين، كاذب غير صادق، ولا لا راوي، يعني يدعي فيه الإدعاء، يدعي أشياء وهو ليس أهلا لها وليس صادقا فيها. هكذا إذن. وحاجة الناس إلى العلماء هذا واضح، ولعلكم لعل في محاضرة بعد المغرب يعني سيتناول الشيخ ذلك، الشيخ الأزهر، يعني جانبا من ذلك في بيان حقوق العلماء، حتى يعرف الناس يعني لا بد أن يكون الإنسان أمينا، لأن الله لا يحب ولا يهدي كيد الخائنين ولا يحب الخائنين، وأن يكون صادقا لأن الله لا يحب الكاذبين. فالمتعالم كاذب على نفسه وعلى غيره، وخائن لنفسه ولأمته ومن يحسن فيه الظن ويأتمنه على ذلك. سبحان الله: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فمن أجل أن ينتفع الناس بالعلم، انظروا يا إخوان، ومن أجل أن يستفيد الناس، ومن أجل أن يدرك الناس وينال الناس ويلتمس الناس ويأخذ الناس العلم من مصدره المعين بوجهه المبين ما شاء الله وبوجه المتين ما شاء الله، يعني من أجل ذلك أوجب على العلماء بيانه وحرم عليهم كتمانه وحذر الجهلاء من بيانه، يعني من الكلام فيه، من غير أن يكونوا قد تعلموا وتفقهوا وعلموا كما تحملوا، يعني بلغوا ذلك وبذلوا ذلك ولقنوا كذلك وألقوا ذلك ما تحمله هؤلاء من غيرهم. ولذلك انظروا العلم كما قال العلماء: من أجل صيانته لا بد أن يكون المعلم معلوم العلم وتعرف عمن أخذ ذلك، لابد كما قيل قديما إن كنت ناقلا فالصحة، أو مدعيا، أي مدعيا شيئا يعني، أو مدعيا فالبيان، نقل موثق وقول مصدق لابد هكذا. ولهذا كما قال الشافعي رحمة الله عليه: والعلم ما كان فيه قال حدثنا. بحدثنا ينصرف الكثير من الدخلاء والجهلاء، ويظهر لكم الكثير من الخونة غير الأمنة. لهذا عباد الله، لماذا سامحوني هذه نقطة، لأن هذه الأشياء حاصلة وواقعة في وقتنا هذا وفي عموم الأقطار والأمصار الإسلامية. لماذا اليوم نرى الذين يريد يعني لا يحبون ولا يحبذون للناس الانضباط والارتباط بضبط النصوص أولا لفظا، والعزو كذلك إلى مصادرها والتأكد من ذلك، هذا حتى يكون العلم يتناوله الأجيال ولا يتأثر بتأثر ولا يتغير بتغير الناس على اختلاف الزمان والمكان، يعني صراحة. والإنسان حتى الإنسان يعني ولو بتواعد الأعصار يعني زمانا والأقطار مكانا، سبحان الله، يبقى العلم دائما وأبدا كما تلقاه الناس منذ زمن عهد النبوة لا يزال كذلك يتلقاه الناس، يعني كأنهم الآن يعني كأنه الآن قيل وكأنه الآن علم وكأنه الآن نزل. لما؟ لأنه لا يزال صافيا نقيا زكيا شرعيا أثريا ما شاء الله. لهذا كان كما قال يرحم الله العلماء ومنهم ابن المبارك رحمة الله عليه اللي قال: الإسناد من الدين، فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ولذلك ترون الكثير من أدعياء التجديد اليوم ونحو ذلك من أدعياء الجهل والجهل صراحة، يعني هؤلاء وغير ذلك من أدعياء ودعاة الضلالة، لا أقول أدعياء بل أقول دعاة الضلالة صراحة، هؤلاء يعني يشككون الناس في وجوب التقيد والالتزام بهذا المنهج، ويشككونه في شرعية وسلامة وصحة وصدق وصلة هذا المنهج بالشريعة، من بين ذلك الصوفية مثلا وغير ذلك من الطوائف البدعية يعني المخالفة للسنة النبوية. هؤلاء الذين يعني صراحة حتى المتعالم تفضحه شواهد الامتحان بهذا البيان، يفضح، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولذلك عباد الله هؤلاء حتى لا يتفطن الناس ولا يدرك الناس ولا يعرف الناس ضلالهم وانحرافهم، يعني يقول: لا تربطونا ولا ترجعونا ولا تلزمونا بالرجوع إلى ما كان عليه الأولون، ولا بالاستدلال بما استدل به الأولون أو المشي والسير كذلك، ويعني صراحة على ما ساروا عليه وما مشوا عليه، لا نحن يعني ممكن لنا ذلك. فيقال: هذا دين، هذا دين، وربنا سبحانه وتعالى جعل يعني صالحا ومصلحا في الحقيقة، مصلحا لكل الناس، يعني صراحة يعني على كما قلت على اختلاف وتوالي وتباعد وتقادم حتى العصور كذا، يعني يبقى كما قال مالك مثلا: وما لم يكن يومئذ دينا، يومئذ يقصد أيام النبي صلى الله عليه وسلم، أيام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين كانوا خير من علم وأصدق وأعلم من علم الشريعة الإسلامية، كما قال ابن مسعود: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقل تكلفا، إلى آخر ما قال رحمة رضوان الله تعالى عليهم وعليه كذلك رضوان الله سبحانه وتعالى عليه. المهم باختصار شديد، فأقول ينبغي على الإنسان أن يدرك هذا الأمر، يعني هؤلاء كما قال، ولهذا قال الشافعي: وما سوى ذلك وساوس الشياطين. الصوفية لما يريدون يدعوا الكشوف والهواتف وتلقي العلم من غير معلم، وكأن يعني أنتم تعرفون علم الباطن والظاهر والحقيقة والشريعة وما إلى ذلك، قال أنتم يعني كأنه يعبر بعبارات يوهم الجهال أنه عنده فيها أثار وإنما هي في الحقيقة إثارة فقط لعواطف الناس ودغدغة فقط لأهواء الناس فقط للحقيقة. المهم حتى لا أطيل في هذه الجزئية أقول قال أنتم معشر علماء الشريعة تأخذون علمكم ميتا عن ميت. الحقيقة نأخذ علمنا عن هذا العلم كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذا الدين يبقى والحمد لله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلى أن يرفع. هذا العلم يبقى إلى أن يرفع. فاغتنموا فرصة وجود وانتشار العلم وانتصار أهل العلم على الجاهلين قبل أن يأتي زمان يريد الإنسان أن يتعلم فلا يجد معلما إنما يجد متعالما. فيريد أن يجد موجها مرشدا فيجد محرفا للأسف محترفا يحترق للتحريف وللأسف الشديد. المهم باختصار قد تأخذون علمكم ميتا عن ميت. فإذا قلنا لكم من أين لكم مثلا يعني هذا من أين تقولون حدثنا فلان وحدثنا فلان عن فلان. هذه كلمة حدثنا يعني بكل صراحة أزعجتهم لأنها تكشف عوارهم وتبين كذلك للناس مكرهم وسوء كذلك تعاملهم مع الدين. مثلا أقول يعني كمثال يعني أي متعالم أقصد المتعالمين وأدعياء العلم عموما هكذا أقصد هذا الذي أقصده عموما. قال وأنتم يعني تأخذون علمكم ميت فتقول حدثنا فلان عن فلان وفلان ونحن قلنا هذه حدثنا ميزة مليحة لأنه بها تعرف أن هذا النقل ينتهي إلى المنقول عنه المحتج بقوله أنت تعرف ويشترط في هذا النقل أن يكون متصلا غير منقطع يعني هذا السند متصلا ويشترط في حلقاته ورواته أن يكون عدولا ضباطا وكلما خف الضبط يعني تنظر فيه نظر دقيقا يعني هل مؤثر ولا غير مؤثر. إذا كان خفة يعتبر حسن. المهم باختصار شديد إذا كان فيه اضطراب وسوء فهم وكذا تشوف الشواهد والمتابعات كما هو معلوم. المهم خف الضبط عفوا العدالة عدالة الراوي وضبط الرواية أي ألفاظ الحديث والعلم اللي ينقله وانتفاء العلل تلك الأسباب الخفية التي تقدح في هذا المنقول هذا النص المنقول الذي ظاهره السلامة منه وكذلك انتفاء الشذوذ مثلا يعني مثلا هذا باختصار. أقول هل رأيتم هذه الشروط؟ شروط دقيقة شروط وثيقة شروط تدل على يعني جذور وأصول هذا العلم بوجه بصورة عميقة جدا جدا جدا الحمد لله. قال يعني إذن حدثنا ولهذا قال والعلم ما كان فيه قال حدثنا. لما تتأملون سامحوني ولو نفتح بعض الأقواس في أقواس سامحوني. المهم لما تذكرون اعتراف الناس من فلاسفة ومناطقة أي المنطقيين كذا وعلماء البيان والفلسفة ونحو ذلك لما أهملوا هذا الجانب جانب الالتزام بمنهج السلف في النقل قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم فعولوا على المنطق وحولوا كذلك مجراه فإلى أين أفضى بهم. فقالوا نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا خزي ووبال ولم ينفعنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقال. فشتان بين قيل وقال وقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا عباد الله. فهؤلاء اعترفوا لئن لم يتداركني الله برحمته أموت على دين عجائز نيسابور سبحان الله. فأقول قال إذن أما نحن انظروا إلى الكذب كيف هو. قال أنتم هكذا إذن تقولون فإذا قلنا لكم أين فلان تقولون قد مات عن فلان أين فلان تقولون قد مات وعن فلان أين هو تقولون قد مات. إذن أنتم تأخذون علمكم عن الأموات أما نحن حدثنا الحي الذي لا يموت حدثني قلبي عن ربي وشر البلية ما يضحك. لذلك عباد الله فلا بد إذن من إدراك هذا الأمر. فالله سبحانه وتعالى من أجل أن يتعلم الناس من أجل أن ينال عفوا الناس العلم ويأخذونه يعني من مضانه ومصادره ما شاء الله وعن أهله وزويه ما شاء الله المعروفين والمعلومين والموسومين بالأمانة والصدق والعلم وما إلى ذلك قلنا حتى لا يكدر صفوه يعني ولا يشوه كذلك نقاءه وجماله وصفاءه. هؤلاء حذر العلماء من إخفائه وعدم إبدائه ومن كتمانه. قال مثلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وقال تعالى كذا: إذن هذا للعالم، ولذلك العالم يبين والحمد لله، ولا يخشى في الله لومة لائم، يبين والحمد لله. غير العالم منه الجاهل أو المتعالم، وخاصة المتعالم. الجاهل يعرفه الناس، المتعالم لما يعرفوش كاع الناس. المتعالم ليشك ويغتر به بعض أو أكثر الناس. هذا اللي قاله رب الله سبحانه وتعالى باش يتربى ابتداء أن لا يتكلم في أي أمر وفي أي قضية لا يعلمها ولا يعرفها ولا يدركها على حقيقتها، باش يتربى. خاصة هذا اللي يخليه باش ما يتكلمش في الدين. قال تعالى مثلا: ولا تقف ما ليس لك به علم. أي شيء ما عندك في علم ما تتكلمش، ما شاء الله. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وبعد ذلك يبين لك بأنه يا عبد الله ينبغي أن تعلم بأن كلامك في الدين ينبغي أن تتحرى العلم، أن تتحرى الوحي، أن تتحرى يعني العلم، إدراك ذلك الشيء على حقيقته وماهيته وكنه، يعني إدراكا جازما صريحا صحيحا مثلا هكذا، وتبلغه للناس كما تعلمته. ما شاء الله، هذا شيء اللي مليح، تعلمت وعلمت ثم تكلمت بما علمت، شيء جميل جدا. أما وأنك لم تتعلم وتعلم الناس وتوهمهم ولعلك تفهمهم أنك تعلمت هذا، أنت تكذب على نفسك وتكذب على غيرك، وتعلم آفة الكذب وتعلم عقوبة الكاذب، عقوبة الكذب وعاقبة الكاذب معروف. ولهذا عد الله سبحانه وتعالى يعني جعل الكذب في الدين، يعني الافتاء بغير علم هكذا صراحة كذبا. ها نعم، قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب. يا أخي، من الكذب، من معاني الكذب، الخبر غير مطابق للواقع. يأتيكم إنسان بخبر غير مطابق للواقع هكذا، سبحان الله، تقول كاذب في خبره. كذلك الحكم غير المطابق للحقيقة في فتوى الإنسان، يحلل ما حرم الله ويحرم ما حل الله، كذلك كذب، سبحان الله العظيم. قال تعالى: ولا تقولوا، نعم، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا، لما تصف ألسنتكم الكذب، شايفين، هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لا يفلحون يا إخوان. ولو محمد لا تدم لك محمد، الناس بالتعالم يريدون أن يبلغوا مبلغا عليا سنيا هكذا، ولكن لا تدم لكاذب محمد كما يقولون. المهم، وفي آية أخرى بين شدة الإثم وكبر الجرم وعظم الجرم والإثم كذلك لخطورة الأمر. الأشياء المتعدية أخطر من الأشياء القاصرة، الأضرار العامة الجسيمة العميمة يعني أخطر من التي تكون خاصة ممكن أو تكون، سبحان الله العظيم، أنتم عارفين هذا، كما يقول: الجزاء من جنس العمل، يعظم الإثم بعظم الجرم، هكذا عظم الإثم يكون بعظم الجرم. ولذلك الله يعني الكلام في الدين بغير علم، يعني الذي يدعي يتعالم ويدعي العلم ويفتي الناس ويوجع بغير حق وبغير صدق وبغير علم، هذا كذلك. انظروا كيف جعل ذلك مفتاح الشرور كلها وأخطر من الآثام جلها أو كلها، سبحان الله. لأن كثير من السيئات والمخالفات مهما عظمت وتعظمت وتفاوتت فإن آثارها على صاحبها بصورة قاصرة، بصورة خاصة. أما الكلام بغير علم تضر به نفسك أولا، وتضر به من يسمعك ويأخذ عنك ثانيا وتبعك. ولذلك قال الله تعالى في بيان الذنوب الخطيرة ثم التي تزداد خطورة ويكثر ضررها ويعل كذلك يعني أمرها يعني تكون على سبيل التعلي كما يقولون يعني هذا خطير إلى أخطر وهذا عظيم إلى أعظم وهذا يعني ممكن جدا يعني وهكذا يعني نقول هذا اسم يكون ممكن ضرره قليلا أو نسبيا أو قاصرا أو خاصا فإن الذي يكون كبيرا أو يعني عظيما أو عميما أو متعديا أو يكون أعظم منه وأكثر منه هكذا. الآية الكريمة سامحوني الآية الكريمة وهي قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هكذا إذن أيها الإخوان، والأمة في حاجة كما قلت إلى العلماء وارتباطها بالعلماء معروف، وأمرها الله سبحانه وتعالى بالرجوع إلى العلماء هكذا، ولا بد من الصدور عن توجيهاتهم والالتزام بتوجيهاتهم وفتاويهم هكذا، وشتان كما قلنا بين العالم والمتعالم، ولهذا فالأمة في حاجة إلى ذلك. والتعالم كما قلنا وجها من وجوه الخيانة، فممكن بقيت حوالي عشرين دقيقة ممكن نقرأ يعني من هذا المقال الذي قلت يعني قلت فاعلم أرشدني الله وإياك لمعرفة الحق والعمل به أن الشيء إنما يعظم قدره بسليم كنهه وماهيته وعميم خيره ونفعه وعظيم أثره، كذلك بالمقابل المضاد يعظم جرمه بفساد ماهيته وتضرر العباد بضرره وأثره، فالضرر يزاد وذرائعه تسد. وإن من أعظم مبادئ الشريعة الإسلامية وأكرم مقاصدها السمحاء القائمة على المحجة البيضاء جلب المصالح ودرء المفاسد، فقعدت لذلك قواعد دقيقة وقررت وسائل وثيقة، وكم من مفسدة ظنها الناس هينة وكانت المفاسد منها ناشئة وفيها مجتمعة ظاهرها مغر وباطنها كذلك مضر ومؤذن. ومن أجل صيانة العباد من الأضرار وحمايتهم من الأخطار أمر الشارع الحكيم بترك كل ما غلبت عليه الشوائب الفساد وشوهته دخائن أضران الكساد، فلا يؤخذ الشيء إلا إذا تمحض حسنه وكذلك وتمحص في معينه وتمخض به في مناهله. فإذا علمنا كون العلم نورا وهدى وسبيل العباد إلى السعادة في الدنيا والآخرة والاستقامة على الجادة السنية السنية وسلم الارتقاء والسناء ومنافعه كثيرة من غير إحصاء ومقاصده شريفة وعزيزة بلا مراء وحملته علماء حلماء ومبلغوه حكماء نزهاء، ومن أجل صيانته من العبث والتحريف قيض الله له حفظة عدولا أمناء ينفون عنه تحريف الغالين ودعاوى وتخريف الجهلاء ويكشفون عن خزايا المتعالمين والدخلاء. يعني ذكرت كلمة قالها ابن حزم رحمه الله: لا آفة على العلوم وأهلها أضر من الدخلاء فيها وهم من غير أهلها، فإنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون ويفسدون ويقدرون أنهم يصلحون. صح، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فالعلم ميراث الأنبياء، تركوه أمانة في كنف العلماء وليس غير العلماء، فكانوا عن حياضه ذابين، ولما لا يمت له بصلة رادين، ولمن تجاسر وغامر في رحابه من المتعالمين محذرين، وله منذرين من سوء العاقبة يوم الدين وشدة عقوبة رب العالمين. إن في ذلك لذكرى للناس أجمعين فضلا عن المتعلمين. وإن للتعلم أضرارا وخيمة ومفاسده جسيمة ممتدة آثارها، فكانت بشتى الفنون والعلوم مملمة وعميمة، وهو سوء يعني صراحة سوء خصلة وزميمة. فقد طال التعلم النقول تحريفا وانتحالا وتلفيقا، وكذلك نال العقول تصريفا وتخريفا، فصال في العالم مغربا ومشرقا، فيغتر الناس بما تكتسيه كلماته تزيينا وتنميقا. أنتم خاصة نحن في هذا الزمان الناس سمعون، مع وجود القنوات يا إخوان، مع وجود القنوات، مع التفنن في أنواع إلقاء المحاضرات وإبداء الخطابات، مع زجاء كذلك بضاعة الكثير من الناس، مع وإن يقول تسمع لقولهم، وإن من البيان لسحرة يا إخوان، فليحذر الإنسان. ليس كل من أثر فيك وليس كل من تأثرت به كان كذلك. العلم يا إخوان معلوم المصدر ومعلوم الخبر ومعلوم الأثر، وهذا لمن أدرك هذه القواعد وأوتي هذه الضوابط والروابط. صراحة أقول فصال في العالم مغربا ومشرقا، فيغتر الناس بما تكتسيه كلماته تزيينا وتنميقا. فترى العامية إذا سمع المتعالم صراحة يجيش بتعالمه الكذاب، ويبوئه منزلة ذوي الألباب، وهو منه محل إعجاب، وهو منه محل إعجاب، وأنه حامل فقه السنة والكتاب، وأهل للحديث والفتيا في كل باب، وأثره خطير على الفكر والكتاب. قال قتادة رحمه الله: من حدث قبل حينه افتضح في حينه، وذلك بكشف حقيقته وهتك باطله وما ينطوي عليه صراحة من هذا الخطر والضرر وما إلى ذلك. فإذا ينبغي أن نعلم صراحة هذا الأمر أولا يا إخوان، أن الناس للأسف يتأثر، ولذلك ينبغي على الإنسان أن يسأل، خاصة في هذا الزمان، في هذا الزمان الذي فيه من يوجهك إلى من تسمع، إلى من يحق لك أن تسمع وتأخذ عنه. لأن بكل صراحة كما قيل قديما، لولا يعني هذا الجرح والتعديل طبعا بضوابطه وقواعده الشرعية واستعماله كذلك في مجالاته الشرعية وبأمانته الشرعية، هكذا صراحة أقول، يعني لولا هذا لا حدث الناس كلهم، ولا أخذ الناس عن من حدثهم كذلك كلهم. لا، هنالك أناس تأخذ عنه العلم وغير. يرحم الله ابن سيرين مثلا، يرحم الله ابن سيرين محمد ابن سيرين، لما قال كلمة رائعة: اجعلوها رائدة، اجعلوها قاعدة، اجعلوا أنفسكم إليها عائدة صراحة، وهي قوله: إن هذا العلم دين، إن هذا، رواها الإمام مسلم مثلا منها في مقدمة صحيحه مثلا، أقول قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، خذوه عمن أخذه من مصادره وعن أهله وذويه، وكان من أهله كذلك وذويه. نعم، يعني إن هذا العلم دين، تريد لنفسك دينا شرعيا فاجعله على الكتاب والسنة وعلى منهجي وعلمي وعملي وفهمي سلف هذه الأمة، هذا هو. أما إذا جعلت نفسك عرضة للناس جميعا، أو من منهج إلى منهج، ومن مذهب إلى مذهب، ومن فلا تلومن إلا نفسك لما تجد نفسك في آخر المطاف في أسوأ مصاف والعياذ بالله. إذن قال: احفظوا هذه الكلمة، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وتعلمون أن الشارع شدد على هؤلاء في كل مجال. في الحقيقة التعالم في كل مجال. اليوم ممكن نأخذ التطبب اللي نلقاه ناس يستعملون يزعمون يبيعون الأدوية وكذا، هو كما قال عليه الصلاة والسلام يعني من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، سبحان الله العظيم. يعني في كل مجال خاصة في الدين يا عباد الله، خاصة في الدين. ولذلك الله سبحانه وتعالى حذر من ذلك وقال، وتذكرون الآية الكريمة التي دائما وأبدا بها نذكر أنفسنا ونذكر ونذكر بها ونعلم بها ونحذر ونحذر من التعالم والمتعالمين وبأنهم خونة لأنفسهم ولعامة المسلمين. هؤلاء يخونون أنفسهم ويخونون عامة المسلمين سبحان الله العظيم. لماذا؟ لأن كما قال سبحانه يعني ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. المهم ثم ذكرت يعني كلاما، ففي هذين النصين الوحيين قلت زواجر يعني وروادع لخوارم المتعالمين المتعالعبين بكتاب رب العالمين والمستهترين بسنة سيد المرسلين والمدلسين على عوام المسلمين. ألا يخاف هؤلاء؟ ألا يخاف هؤلاء يوم يبعثهم الله يوم الدين يسألهم أجمعين عما قالوه وكانوا له عاملين، أي به عاملين. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولا يخفى على الأريب أن التعالم زريعة وعتبة الولوج، زريعة وعتبة الولوج في مجال قد لا يجد بعده سبيلا للخروج منه بحال. ولقد ذكر الكثير من العلماء أكثر من مقال محذرين الأمة من خطر التقول على الله والانتحار. ولقد عد الله سبحانه وتعالى التقول عليه بلا علم جرما عظيما وإثما جسيما، فقال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ذكر منه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منه وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقد ذكر في هذه الآية تلك المحرمات الأربعة مرتبة على سبيل التعالي باعتبار ما في كل واحدة من التأذي والتعدي، فبدأ بالفواحش ما ظهر منها وما بطن، ثم ذكر ما هو أشد منها وأفحش وهو الإثم والبغي بغير الحق، فذكر بعدها ما هو أعظم وأدق، ثم بعد ذلك ذكر ما كان سببا وأسرا لكل تلك المبيقات والسيئات، فعد القول على الله بلا علم من أعظم تلك الجنايات ويتعدى ضررها إلى أعم المجالات. نسأل الله العصمة من تلك الطامة من هذه الطامات. ولقد تظاهرت الشكوى منهم على مدى العصور وتظافرت الفتوى في الحجر عليهم درءا لما فيه من الشرور، وتناقلت المحتوى شتى الصحائف والسطور. ونذكر بعض ذلك ترشيدا للعقول وإثلاجا للصدور، ونعوذ بالله من الحور بعد الكون، ونسأله الخلاص يوم النشور، وهو على ذلك مشكور نحمده يحمد على ذلك سبحانه. فإن من ظواهر التعالم التزيد في الكلام والمجاهرة بمخالفة الأعلام بدعوى أنه على علم بدقائق الأفهام وسلامة فكر المتأخرين من موافقة نهج المتقدمين. قال أبو إسحاق الشاطبي قلما تقع المخالفة لعمل المتقدمين. إلا من أدخل نفسه في آل الاجتهاد غلطا أو مغالطة. فليست العبرة إذن بكثرة القيل والقال، وإنما العبرة بما هو عليه القول من حال. فرحمة الله على ابن القيم حيث قال كلام المتقدمين قليل قليل كثير البركة، أي فيه البركة فيه البركة، وكلام المتأخرين كثير قليل البركة. إذن هكذا. ولقد جمع الحافظ ابن رجب رحمه الله أقوالا نافعة وماتعة في الباب وجعلها محتوى الكتاب الموسوم بفضل علم السلف على الخلف. ثانيا من مظاهر التعالم هكذا يعني من مظاهر التعالم التجرؤ على الفتوى. فتراهم أي المتعالمين يسارعون إلى الكلام في مسائل يتوقف فيها شيوخ الإسلام وأئمته الأعلام. قال ابن القيم رحمة الله عليه قل من حرص على الفتوى وسابق إليها وصابر عليها إلا قل توفيقه واضطرب في أمره، وإن كان كارها لذلك غير مختار له ما وجد مندوحة عنه، يعني وقدر أن يحيل، وقدر كذلك أن يحيل، أن يحيل بالأمر فيه إلى غيره، كانت المعول يعني كلما كان وجد سبيلا وأمكنه ذلك أن يحيل بالأمر فيه إلى غيره كانت المعونة له من الله أكثر، والصلاح في فتاويه وجوابه أغلب، وجوابه عفوا أغلب، يعني صراحة. وهذا الذي كان عند السلف يحيلون إلى غيرهم، يعني وترى الفتوى ممكن تدور من شخص إلى شخص حتى تعود إلى الأول مثلا، سبحان الله العظيم. فإن كان المتعلمون يقولون ما لا يعلمون ويهرفون بما لا يعرفون ويسرون بذلك ويفرحون، فإن كثيرا من العلماء عليهم متفقون، ومن تعالمهم هكذا، ومن تعالمهم يتعجبون بل يبكون، يبكون عليهم، كيف لا يبكي هو على نفسه ويبكي عليه غيره؟ يا فلان أنت ألممت بنفسك بمصيبة وأنت وقعت في ورطة، وكيف تفرح وأنا أبكي عليك؟ وهذا يعني سبحان الله العظيم. لهذا قال، ذكر أبو عمرو عن مالك قال أخبرني رجل أنه دخل على ربيعة فوجده يبكي، فقال ما يبكيك؟ أمصيبة حلت بك؟ وارتاع لبكائه، وارتاع لبكائه، فقال لا، ولكن استفتي من لا علم له، وظهر في الإسلام أمر عظيم، يستفتي الناس من لا علم له ويفتي الناس من لا علم له، سبحان الله العظيم. يبكي، يبكي لما ستؤول إليه ويصير إليه هذا وغيره، كما قال عليه الصلاة والسلام فضلوا وأضلوا. ولذلك قال يعني ربيعة، ولبعض من يفتي ها هنا أحق بالحبس من السراق، يعني الأولى أن يذهب إلى هؤلاء المفتين بغير علم والمتعالمين البدء بسجنهم قبل اللصوص والسراق، لخطورة هؤلاء، لعموم وشدة وكبر وعظم جرم وخطورة هؤلاء المتعالمين، سبحان الله. لذلك قال بعض أهل العلم، فكيف لو رأى ربيعة زماننا وإقدام من لا علم له عند، ولا يعني لو رأى ربيعة زماننا وإقدام من لا علم عنده على الفتيا وتوثبه عليها ومد باع التكليف إليها وتسلقه كذلك بالجهل والجرأة عليها مع قلة الخبرة وسوء السيرة وشؤم السريرة، وهو من بين أهل العلم منكر وغريب، فليس له في معرفة الكتاب والسنة وآثار السلف نصيب، وهذا الضرب إنما يستفتون بالشكل لا بالفضل، وبالمناصب لا بالأهلية، قد غرهم عكوف من لا علم عنده عليهم، ومسارعة أجهل منهم إليهم تعج منهم، يعني صراحة الحقوق إلى الله عجيجا، وتضج كذلك منهم الأحكام إلى من أنزلها ضجيجا، فمن أقدم بالجرأة على ما ليس له ما ليس له بأهل من فتيا أو قضاء أو تدريس استحق اسم الذم، ولم كذلك يحل قبول ولم يحل قبول فتياه ولا قضائه، هذا حكم دين الإسلام، وإن رحمت أنوف من أناس فقل يا ربي لا ترغم سواها. فإذا كان المتعالمون لا يتورعون ولا من الله يستحون ولا عقابه يخشون ويخافون، وذلك مما هم عليه يعني صراحة من القول على الله، وأنهم يقولون على الله ما لا يعلمون، فإن غيرهم من العلماء كانوا مع علمهم يسكتون ولا ينطقون، والفتوى لبعضهم بعضا يدفعون، ولمؤنتها كذلك يكفون وهم عالمون، بل يكفون وهم عالمون، ومن قول لا أدري لا يستنكفون، وعدم الإجابة لا يستحيون. فهذا ثعلب إمام الكوفيين رحمه الله، سأله سائل عن شيء فقال لا أدري، فقال له أتقول لا أدري وإليك تضرب أكباد الإبل وإليك الرحلة من كل بلد؟ فقال ثعلب لو كان لأمك بعدد لا أدري بعر لاستغنت، سبحان الله. وهذا الإمام الشعبي روي أنه قيل له إنا نستحيي لك من كثرة ما تسأل فتقول لا أدري، هكذا صراحة. هكذا يعني إنا لنستحي لك من كثرة ما تسأل وتقول لا أدي أي الله أعلم يستحيون. فقال سامحوني أي نعم الوقت قد شوية إن شاء الله نزدو خمس دقائق ما فيش مشكلة يعني تذكرهم. انظروا يا إخوان المتعالم الجاهل لعله يبدي ملاحظة أو لعله يظن خطأ في كلام صحيح في كلام صواب في كلام حق في كلام العالم والعيب في ملاحظته والعيب فيه هو في فهمه وتقديره وتأويله وتفسيره. وقد قيل قديما وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. فذكرهم بشيء قال أو تستحون قال بل قال لكن ملائكة الله المؤمنين قال لكن ملائكة الله المؤمنين لم يستحيوا إذ سئلوا عما لا علم لهم به فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فإن في هذا موعظة وعبرة لهؤلاء ولو كانوا يعلمون ولكن أكثرهم لا يعقلون بل لا يفقهون. ومنه كذلك ظواهر التعالم هذا إن شاء الله لم يبقى كثير الإقدام على الكتابة العلمية تأليفا وتحقيقا مع زجاء البضاعة يعني زجاء البضاعة وانتفاء الأمانة وعدم الإلمام بالموضوع والإحاطة وذلك باقتحام المرء يعني مجالات ليس من رجالها وولوجه كذلك الكتابه يعني ممكن يقتحم مجالات ليس من رجالها وليس من أهلها وذلك طمعا في نيل سؤددها ودرتها وهو لا يستحقها وكان في الحقيقة وكان متشبها بصفات لم يعطها. وكم من علوم طرقها من غير بابها وهو لا يحسن ما فيها فأخطأها وأفسدها والساحة العلمية تعج بالمتعالمين كما قلنا عجيجا وأحدث فيها ضجيجا فتجد في تحقيقاتهم العجائب وفي تعليقاتهم الغرائب وهذا عين المصائب. فإن العلم خطابة وكتابة له رجاله ومجاله له قواعده وأصوله له يعني حماه وحدوده وله حماته وحراسه ولذلك تجد كل من ادعى وتظاهر بالعلم فضحته الشواهد وعرته وبنيانه على غير قواعد يعني أبقته في العراء صراحة وفي الفضاء صراحة كل من يدعي بما ليس فيه فضحته شواهد الامتحان. وكم من عالم أخذ على عاتقه مونة تصفية التراث مما شابه وشوهه من دسائس الدخلاء والأدعياء المتسللين إلى رحابه والملحقين به أضرارا كبيرة والمحدثين فوضى فيه فوضا عارمة في صفوف طلابه فعاثوا فسادا وضلوا بعيدا وأضلوا عبادا. فرحم الله محمد بن سيرين حيث قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم رواه مسلم في مقدمة صحيحه. وجهود العلماء هذه خاتمة المقال وجهود العلماء تناولت بالنقد عبث العابثين وتدليسات المتعالمين في مصنفات كثيرة سواء في المقدمات والحواشي وعموم الموضوعات تحذيرا للمتعلمين ونكيرا على المتعالمين. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهذا الحديث يا إخوان وهذا الكلام يا إخوان يعني صراحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أهمية العلم وعظم شأن العلماء فإن وجودهم نشر للعلم وقبضهم رفع له. فما على الطلاب إلا أخذ العلم من أهله وذويه والسير إليهم كل حسب مكان تواجده ولو في بلده. ولقد كان السلف يضربون أكباد الإبل ويقطعون المسافات الطوال من أجل ظفر بالعلم ونيل خيره وإن العلم لا ينال براحة الجسم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والمعذرة. بارك الله فيك. جزا الله شيخنا خير الجزاء وبارك الله في علمه ونفع بالإسلام والمسلمين. أذكر إخواني أن بعد صلاة المغرب إن شاء الله محاضرة لفضيلة الشيخ الأزهر سنيقرا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.